بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك وكتاب رسولك وسنة رسولك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد، الفصل الثالث. فصل الثالث: ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعده، لا نعلم فيه خلافا. الطلاق سني وبدعي. طلاق السني الذي بينه صلى الله عليه وسلم أمر أن يوقع الطلاق فيه، هو أن يطهر أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه، فإن طلقها في حيض فهو طلاق بدعي. والجماهير يقولون أنه يقع وهو ارتكب محرم، لا يجوز أن يفعل ذلك، فيستغفر الله ويعيدها إليه إن كانت رجعية، هذا طلاق بدعي. والطلاق الثاني الذي لا يجوز أن يطلقها في طهر مسها فيه، جامعها ثم طلقها قبل أن تحيض، لأنه لا يعلم، قد تكون حامل فتطول عدتها أو يندم فيلحقه ندم في ذلك، فلا يجوز في هذه الحالة، في هاتين الحالتين. وإن طلقها في طهر لم يمسها فيه فذاك هو الطلاق الذي أمر الله أن يوقع الطلاق فيه. فلو طلقها في حيض فهو ارتكب محرم، وعند الأئمة أنه يقع، لكن لا تحسب هذه الحيضة من العدة باتفاق أهل العلم، فمعناته ينتظر حتى تنتهي الحيضة ثم بعد ذلك يعد. فمن قال أن القرء أطهار، لأن اختلفوا في القرء أهو الطهر أو الحيض، فالذي يقول أن القرء هو الطهر فهذا يحتسب الطهر الأول ثم حيض ثم الطهر الثاني ثم حيض ثم الطهر الثالث حتى ينتهي الطهر الثالث أو أول على خلافه. والذي يقول إن القرء هو الحيض فهذه الحيض لا يعتد بها، فإذا جاء الطهر لا يعتد به، إنما يعتد من الحيض التي تلي الطهر الذي وقع فيه الحيض، ويكون هذا فيه إطالة أطول من الأول، إنه اختلفوا في القرء هو الطهر أو الحيض. فالذي يقول أنه الطهر فطلقها في طهر حتى ولو بقي من هذا الطهر لحظات فإنه يعده قرآ، إن الله عز وجل قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه عدتها، فيعتبر هذه اللحظات التي بقيت قرء، ثم تحيض ثم تطهر، فالطهر الثاني يعتبر قرء ثم تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت إما أول الطهر أو نهايته ثم تغتسل. وأما الذي يقول العدة هي الحيض كما يقوله الحنابلة في المذهب الصحيح الذي رجحه المتأخرون ويعتبرونه المذهب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يقولون الطهر القرء الحيض. فإذا طلقها في طهر ما عدها، عد الحيض الذي يليها ثم الطهر ثم الحيض الذي يريها ثم الطهر ثم الحيض الثالثة، فتلك ثلاثة قروء. هذا وجه الخلاف بين من قال أن القرء هو الطهر أو الحيض. أما لو طلقها في حيض بإجماع أهل العلم أن هذه لا يعتد بها، لا تعتبر من العدة حتى تنتهي الحيضة ثم تبتدئ من الطهر، فمن قال أنها الطهر عدها، ومن قال أن القرء الحيض لم يعدها. أي اسمعوا الآن الشرح. نعم. ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها لا نعلم فيه خلافا. ثلاثا كاملة بعدها، يعني ثلاثة كاملة، يعني الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تعتد فتطهر. الطهر هذا الذي مرت به ما يعد، لأنه القرء عند الحيض حتى تحيض، فالحيضة فإذا انتهت هذا قرء واحد، ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الثانية وتنتهي منها فهذا القرء الثاني، ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الثالثة على خلافه. هل إذا طعنت بالحيضة الثالثة حلت للخطاب أو لا بد من نهاية الحيض الثالث؟ فقال هنا لا بد من ثلاث كاملة، يعني المذهب أنه لا بد من حيضات ثلاث كاملة حتى تنتهي المرأة من عدتها. المطلقة طلاقا بائن لا بد من ثلاث حيضات. نعم. لا نعم. طيب ورواه البيهقي بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر. ولأن المطلقة فيها ابن عمر، لأن هو اللي هي عن ابن عمر، لأن ابن عمر هو الذي طلق امرأته وهي حائض، فنهى صلى الله عليه وسلم ذلك فغضب، فأمر عمر أن يأمر ابنه بإرجاعها، ثم اختلفوا لأنه ما في نص صريح هل تحتسب من الطلقة أو لا تحتسب طلقة. فمن قال أن النهي يقتضي الفساد، نهي الشارع الحكيم الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء يدل على فساد ذلك الشيء، فإذا نهى عن الربا فدل على أن الربا حرام وأن عقد الربا لا يقع لا بد من فسخه، ونهى عن الصلاة خلف الصف، فمن صلى خلف الصف عالما بالنهي صلاته غير صحيحة. فمن قال أن النهي يقتضي الفساد قال هذا منهي عنه فلا يقع طلاقه فيها لا تحتسب. هذا قول قليل من أهل العلم منهم ابن تيمية، وبقية الأئمة يقولون لا تحتسب طلقة. فجاب عن ابن عمر الرواية لأن هي التي وقعت فيه، هي التي وقعت عليه فهو أعلم الناس بهذه القصة. فقال رواه البيهقي بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر أنه لا يعتد بها، المعتدة التي طلقها زوجها أنها تعتد بثلاث حيض غير الحيض التي طلقت فيها. نعم. ولأن المطلقة فيها لم يبق منها ما يتم مع اثنتين ثلاثة كاملة فلا يعتد بها. ولأن الطلاق في الحيض إنما حرم للضرر بتطويل العدة. أراد أن يبين لما لم تعتدوا بالطلقة التي وقع فيها الحيض، فذكر هذه الأسباب. فقال السبب الأول لأنه لم يبق منها ما يتم مع اثنتين ثلاثة، الله عز وجل قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه اللي طلقها في الحيض ما القرء هو مجموع الحيض أو مجموع الطهر، فما أتى بالمجموع فلا تعتبر واحدة، فهذا الدليل العقل الأول. نعم. ولأن الطلاق في الحيض إنما حرم للضرر بتطويل العدة. والطلاق في الحيض العلة التي من أجلها حرم الله عز وجل هو هذا التعليل يسموه علة مستنبطة، تسمى علة؟ أي أن الفقهاء نظروا في الحكمة التي من أجلها أن الشارع نهى عن الطلاق في الحيض فجالوا وفكروا فرأوا أن هذه العلة مناسبة لهذا الحكم، أي أن الشرع إنما شرع هذا الحكم لأجل هذا السبب، وهو أن من طلق امرأته وهي حائض طالت عدتها. طيب طول العدة ما الذي يلزم منه؟ قال يلزم منه تضر المرأة، يأتيها خطاب فتستوحش وتؤذيها بأن تمكث شهر، لا يجوز لخاطب أن يخطبها ولا هي تقبل خطاب، وهذه أذية للناس فما يصح، ففيها إطالة. ما وجه الإطالة؟ كيف صارت طالت؟ كيف طالت؟ قال لأن الحيض ما تعتبر، ما تحسبها، تحسب ثلاثة قروء أخر، فهذه فيها إطالة لها، فيها أذية لها. هذه العلة يسمى علة مستنبطة، والعلل أمارات على وجود الحكم أو أنها أسباب تقتضي وجود الحكم. لا، العلة المستنبطة إذا كانت مناسبة فهي علة صحيحة، لكن لا نستطيع الجزم بها كالعلل المنصوصة. لما قال أتعجب لما جاءت الهرة تشرب فسكب لها أبو قتادة الإناء، أمال لها الإناء، أصغى لها الإناء يعني أمال لها الإناء فشربت، فرأى زوجته تنظر بدهشة، قال أتعجبين؟ إيش وجه العجب منها؟ أنها شافت هذا الحيوان يشرب من هذا الإناء، ثم يمضي أبو قتادة فيتوضأ منه، ما يغير الموية، ما يسبك إسكب الماء، فتعجبت منها، قال أتعجبين يا ابنة أخي؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت، ثم قال يعني صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني هذه تدخل دون إذن وتخرج دون إذن، لا تمنعونهن، كالخدم، الخدم يدخل ويخرج، والخدم طاهر، فإذا تناول طعاما تتناول بعده طعاما، وإذا شرب تتناول بعده شرابا، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذه سمى علة منصوصة، سمى إيه؟ يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها لما كانت من هذا القبيل فهي طاهرة، ويقاس عليها كل حيوان طاهر. أما تلك العلة المستنبطة في اجتهاد، العلة المستنبطة لو جاء إنسان آخر فأظهر علة أخرى ليست منافية لها لكنها قريبة منها أو مجانسة أو خلافها، الخلاف غير المضادة، ما فيه ليست مضادة ولا مناقضة لكنها خلافها. إيش معنى الخلاف؟ لما تقول فلان جالس ثم يأتي آخر يقول فلان يأكل، يقول زيد تركته جالسا، فقال الآخر زيدا تركته يأكل طعامه، هل بينهم منافات؟ ما بينهم، هو جالس يأكل، كلاهما قد يكون صادق. لو قال فلان تركته يقرأ والآخر قال تركته نائم، النوم ينافي القراءة، دل على أنهما متناقضان، واضح هذا؟ فإذا جاء في العلة المستنبطة علة أخرى لا تنافيها، بعض أهل العلم يقول أنتم تقولون أنها الإطالة، ونحن نقول أن العلة في تحريم طلاق الحائض ليست الإطالة فقط، إنما لأن الرجل ممنوع من غشيانها فلا يأتيها فيزهد فيها، فإذا أراد إيقاع الطلاق سهل عليه، بخلاف لما تكون في طهر يشتهيها ويرغب فيها ويتمناها ويحلم بها وما إلى ذلك مما يجري بين الزوجين، فلا يقع طلاقه إلا نادر، يحمي نفسه ويكظم ما إن كان هناك غيظ كظم غيظه، وإن كان هناك كذا حاول أن يجم نفسه، لكن إذا كانت هي حائض يعرف أنه لا يأتيها يجرؤ على أن يقول أنت طالق، بخلاف إن لم تكن ذلك، العلة هذه كذلك مقبولة، ويقول العلة ليست ذلك، هذا من قال أن العلة ليست إطالة، سيما أولئك الذين يقولون أن العدة الأطهار لا يقولون بهذا القول. العلل المستنبطة يجوز للعالم أن يأتي بعلة إذا كانت وجه مناسبة فيها أن يقول هذه العلة هي العلة، بخلاف المنصوصة لا يصح لأحد أن يعترض عليها، لكن لو أتى بزيادة عليها مقبولة. الشاهد أراد أن يقول أن طلاق الحائض لا يجوز، ومن أوقع طلاقا في حيض فهذا الحيض لا يعتد به، ليست من العدة زمنا. قال بدليل والأدلة على ذلك، فذكر الدليل الأول. الدليل الأول لما قال أن طلاق في العدة فيه إطالة، كذا يقول هو، قال لم الأول لو طلقها لو اعتبرناها من العدة لما كانت عدة كاملة، والله عز وجل يقول ثلاثة قروء، هذه ليست ثالثة وليست أولى وليست ثانية، هذه بضع، جزء من واحدة. الثاني أن الطلاق في العدة فيه إطالة في حق المطلقة، وهذا ممنوع. نعم، فلا يعتد به، ما كان ممنوعا لا يعتد به. اقرأ. فلو اعتدت بالحيضة المطلق فيها لكانت العدة حينئذ أقصر. نعم، فإذا كانت العدة حينئذ أقصر فتقول له وماذا في هذا؟ والشارع يحب التخفيف، يقول لا أقصر، لأن الله عز وجل قال ثلاثة كاملة وأنت تقول ثلاثة قاصرة، وهي مخالفة لأمر الله. عرفتم وجه هذه؟ والإنسان يقول لو قال تكون العدة أقصر يقول طيب وماذا في هذا؟ ما الذي يضرك يا أخي؟ هل تكون أقصر ففيها رحمة بهذه المخلوق؟ يقول لا، الله عز وجل يقول ثلاثة كاملة وأنت تقول ثلاثة قاصرة، ففيه مخالفة لأمر الله. نعم. فإذا انقطع دمها من الثالثة حلت في إحدى الروايتين، قدمها في الكافي والرعاية. إذا انقطع دمها من الثالثة، ثلاثة حيض جاءت الثالثة وانقطع دمها، بمعنى دخلت في الطهر، هذا المذهب يقول حينئذ حلت للخطاب وانتهت عدتها، جاز لزوجها أن يتزوج أختها وجاز لها أن تتعرض للخطام، هذا المذهب. والرواية الثانية يقول لا تحل للخطاب هذه المعتدة حتى تغتسل من هذه الحيضة. كالصلاة، إذا طهرت وجبت عليها الصلاة لكن ما تصلي حتى تغتسل، وكذا هذه لا تحل للخطاب حتى تغتسل. نعم. اختارها أبو الخطاب للآية وقد كمل. طيب، واختارها أبو الخطاب للآية. الآية يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الله عز وجل قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وما ذكر الطهر والاغتسال. قال لو تمعنت في آية الحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، ما قال فإذا طهرن، قال تطهرن، دل على الاغتسال. فلما أراد الاغتسال هناك ذكره، وهنا الله عز وجل ما ذكر الاغتسال، وما أغفله الله دل على أنه غير مقصود. هذا المذهب عند الحنابلة، وهي التي اختارها من؟ أبو الخطاب. نعم، وهو قول الشافعي، هو القول الشافعي في القديم مو في الجديد، قول الشافعي في القديم. نعم. وقد كملت القروء بوجوب الغسل عليها. طيب، وقد كملت القروء مو بوجوب، أحسن أقول بدليل وجوب الغسل عليها. وقد كملت القروء بدليل وجوب الغسل عليها. نعم. ووجوب الصلاة وفعل الصيام وصحته منها. نحن نقول أن القروء كملت بدليل نقول لها صلي، كيف على الصيام قبل الغسل؟ وقد كمل بدليل وجوب الغسل عليها، يعني إذا وجب الغسل عليها أن يجب عليها الغسل، فإذا حصل الغسل حل لها الصلاة، وجب عليها الصلاة، إذا قلنا بوجوب الغسل عليها وجب عليها الصلاة وفعل الصيام وصحته منها، ولأنه لم يبق حكم العدة في الميراث، ولأنه لم يبق حكم للعدة في الميراث، ووقوع الطلاق بها لم يبق كذلك إذا انتهت من عدتها في الثالثة وراد أن يطلقها ما يقع عليها طلاق. لو طلقها اثنتين وظلت حتى انتهت عدتها وحب يطلقها الثالثة وقد انتهت عدتها ما يقع عليها الطلاق، وإذا انتهت عدتها الثالثة في الطلقة الثانية لم يبق حكم للميراث ما ترث. هذا واضح له؟ لو طلقها واحدة فجلست حتى حاضت ثلاث حيض وانتهت من حيضتها قبل أن تغتسل، يقول أبو الخطاب وهو المذهب حلت للخطاب بدليل وجوب الغسل عليها، بدليل وجوب الغسل ووجوب الصلاة عليها ووجوب وعدم النفقة عليها وأنها لم يبق لها حكم في الميراث وما إلى ذلك. هذه كلها أدلة على أن المعتدة بانتهاء الحيض الثالثة حلت للخطاب. ومن هذا واضح إن شاء الله. نعم. والأخرى لا تحل حتى تغتسل. والأخرى صفة لموصوف محذوف، أي والرواية الأخرى عن من؟ عن الإمام، أنها لا تحل حتى تغتسل. الأولى تحل بانتهاء الحيض الثالثة، والثالثة لا تحل حتى تغتسل. نعم. اختارها الخرقي والقاضي والشريف والشيرازي. نعم. اعتمادا على أن هذا قول أكابر الصحابة. نعم. قال أحمد روي عن ابن عباس أنه كان يقول إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه، وهو أصح في النظر. وهو أصح في النظر مو كلام الإمام ولا كلام ابن عباس، ما عندهم الكلام هذا، ما يجب التعليلات هذه، لكن أراد يقول هو أصح في النظر كلام الشارع، يعني إذا جئنا من ناحية القياس والنظر هو أصح. نعم، إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة حلت الخطاب. نعم. قيل له فلما لا تقول به، فلما لا تقول به؟ قيل له، قيل الإمام إذا كان ابن عباس ورأيت أن هذا القول أسد وأصوب، لما لا تقول به؟ تثني عليه وتمدح هذا القول وتزكيه ثم لا تقول به؟ هذا معنى لما لا تقول به، يعني بين لنا وجه امتناعك عنه وأنت قد ارتضيته رأيا. يقول إيه؟ نعم. قال ذلك يقول به عمر وعلي وابن مسعود، يعني ذلك أنه يباح، أنه لا يباح حتى أنه يباح لها بمجرد الاغتسال، بمجرد ذهاب الحيض الثالثة ودخولها في الطهر. ذلك قول يقول به أكابر الصحابة، فهبت أن أذهب إلى قول ابن عباس الذي هو أجود في النظر، يعني قول الأكابر لم يتكلموا عن شيء، باعتبار الصحابة رضي الله عنهم أعلم بالقرآن وأعلم بتنزيله وأعلم بمقاصد الشارع الحكيم، يعني أنا أتهيب أن أخالف ذلك، وإن كان قول ابن عباس في النظر أسد وأقرب. نعم. فأنا انتهيت أن أخالف، يعني اعتبار الغسل، فأنا انتهيت أن أخالفهم، كنت أظن كده يعني أقرأ وأقول لعلها فأنا تهيبت أن أخالفهم، لكن وجدت الكلام هذا صواب، يعني حتى في النظم أنا انتهيت أن أخالفهم، أي أن انتهيت، انتهى تقول أنهى إليه القاضي الأمر، بمعنى أنهى إلى القاضي الأمر بمعنى رفع إليه، فأنا انتهيت أي رفعت إلى أني أكره مخالفتهم، إلى أني لا أحب خلافهم، كما قال في الآية التي في آخر سورة النساء، قال أن تضلوا، الآية التي فيها أن يبين الله لكم أن، بارك الله فيك، يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا يبين الله لكم كراهة أن تضلوا. نعم. ويرشح أن الظاهر إنما تركوه عن توقيف ممن له البيان. ويرشحه يعني يقوي هذا القول وهو قول أكابر الصحابة أنه بمجرد انتهائها من الحيضة الثالثة حلت للخطاب يرشحه بمعنى يقويها يعني استأنس به للتقوية. نعم أن الظاهر إنما تركوه عن توقيف ممن له البيان إنما تركوا إيجاب الغسل على من على المعتدة واعتبروا اكتفوا فقط بانتهاء الحيضة ودخولها في الطهر وحلت للخطاب ولم يوجبوا الغسل لم تركوه لعلهم علموا ممن له حق البيان وهو صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك وهم أعلم الناس بمقاصده وأعرف الناس بما يقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي عن أبي بكر وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء روي عن أبي بكر وعثمان وأبي موسى وعبادة وعبادة أبو الدرداء. الفقهاء رحمهم الله يذكرون هذه سيما في الكتب المطولات كالمغني والمبدع وغيرها يذكرون هذه لأنهم اطلعوا على المصنفات التي تروي عن الصحابة هذه الأقاويل فوجدوها مسندة إليهم كمصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور وغيرها من السنن كداود السنن المعروفة يذكرون هذه أن أبو الدرداء يقول كذا أن أبا الدرداء يقول كذا وأن عمر يقول كذا فيقول روي هذا عن فلان من الصحابة وفلان من الصحابة. طيب إيش في تعدادهم تعداد الأسماء ليبين لك أن هذه المسألة الخلافية لا تستوحش إذا قلت بها فاعلم أن معك من الرجال فلان وفلان وفلان فإذا علمت هؤلاء الكبار ممن لهم الرأي والعلم يقولون بهذا يستأنس الإنسان بهذا ويثبت حتى يعني وهذا يوجد ويلمس حتى الآن الإنسان إذا تكلم بكلمة واضطرب فيها ولا يدري ما الذي تذهب إليه يستأنس إن وجد فلان آخر وفلان آخر قال بقوله سواء كان مما يتعلق بالدنيا أو غيرها. نعم. وظاهره ولو فرطت في الغسل سنين وظاهره يعني ظاهر هذا النص أنها بمجرد انتهائها من الحيضة المعتدة التي طلقها زوجها طلقة أو اثنتين أو ثلاثة بمجرد ما تنتهي من الحيضة الثالثة القول الثاني التي الرواية الثانية التي تقول أنها لا تحل حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فيقول لا تحل للأزواج ولو أنها ظلت دون غسل سنين كلمة لو للمبالغة إلا ما يصح المرأة التي تصدد تظل سنين لكن يقول تقدم طهرت قبيل الصبح أو طهرت بعد حاضت طهرت من الحيضة الثالثة بعد الصبح أو بعد طلوع الشمس فتقدم إليها الخطاب فيقول لا ما تحلها فذهب الخاطب في الساعة الأولى وجاء في الساعة الثانية يقال لها لا تحل يقول لا تمنعوها قالوا لو ظلت 10 سنين مع أنها إذا حان صلاة الظهر تغتسل لابد تغتسل فأراد المبالغة يقول لا حتى ولو ظلت 10 سنين لما لم تغتسل لا تحل للخطاب لا تنتهي عدتها إلا بالاغتسال من الحيضة الثالثة. أنا واضح هذا؟ نعم هذا معناه 10 سنين يأتون بالمبالغة هذه ليبين لك أنها لا بد من اغتسالها لا تحل بحال من الأحوال. نعم. وحكاه في الهدي رواية ولكن إذا طلقها وهي حامل فوضعت بعد ذلك انقضت عدتها وإن لم تغتسل نص عليه. طيب إذا طلقها فاعتدت أخذت بعدة الحيض ثم وضعت ظهر لها حمل ووضعت المطلقة تنتهي عدتها بوضع الحمل، وضعت حملها، حلت الخطاب ولا ما حلت؟ توجب عليها الغسل؟ يقول لا، إذا أوجبنا الغسل للحائض المعتدة ما نجيبها لذات الحمل إذا وضعت. واضح هذا؟ نعم. وعنه أنها في عدتها وله رجعتها حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها، وجزم به في الوجيه. أنها في عدتها، يعني إذا طلقها اثنتين وانتهت من الثالثة، من الحيضة الثالثة، لا زال يملك طلقة. طيب انتهت هي من الحيضة الثالثة، حرمت عليه؟ يقول لا. متى تحرم عليه؟ والله عليه يقول ثلاثة قروء. قال لا، ثلاثة قروء مع غسل لم تغتسل، ظلت في عهدته حتى تغتسل. واضح هذا؟ نعم. إلا إذا جاء وقت صلاة تنقطع بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة بانقطاع الدم رواية واحدة، وجعلها ابن عقيل على الخلاف. يعني لما قال المعتدة بالطلاق لا تحل للخطاب إلا بعد انتهائها من الحيضة الثالثة والغسل، يقول إذا دخل وقت صلاة ولم تغتسل، هذا باتفاق أن الطلاق لا يقع عليها وأنه لا نفقة عليها، ما ينفق عليها زوجها، لكن يبقى الخلاف هل تحل الخطاب أو لا تحل. نعم. والرواية الثانية القروء الأطهار. الرواية الأولى القروء الحيض، هذه واضحة انتهينا منها. والرواية الثانية عن الإمام أحمد لكنها ليست المذهب، أن القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء هنا بمعنى الأطهار، والمذهب أن القروء بمعنى الحيض، وقال به أكابر الصحابة، وقال به أبو حنيفة والثوري ومجموعة من التابعين. والرواية الثانية تقول أن القروء الأطهار، قال به الشافعي في الجديد، وقال به مالك، وقال به أناس من الصحابة كعائشة رضي الله عنها وابن عمر وغيرهم. نعم. والرواية الثانية القروء الأطهار، وهو قول زيد وابن عمر وعائشة، ورواه الشافعي عنهم بإسناد جيد. وقال الشافعي حدثنا مالك عن ابن شهاب سمعت أبا بكر عن ابن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. أبو بكر عبد الرحمن يقول ما أدركت أحد من فقهائنا من فقهاء المدينة إلا ويقول هذا، يقول أن القرآن هو الطهر. نعم. قال ابن عبد البر ورجع إليه أحمد. ابن عبد البر يقول أن أحمد رجع إلى هذا القول، لكن رجالات المذهب يقولون لا، إنما أحمد رجع إلى القول بأن القرآن هو الحيض. نعم. قال في رواية الأثرم رأيت الأحاديث عمن قال القروء الحيض تختلف، والأحاديث عمن قال إنه الأطهار صحاح قوية. يعني أراد أن يقول يروي ابن عبد البر عن الإمام أحمد أنه رجع إلى أن القروء الأطهار، لأنه رأى الأحاديث والآثار التي فيها الحيض، التي فيها القرب بمعنى الحيض، قال ضعاف وتختلف وتضطرب، لكن الأحاديث التي فيها أن القرء هو الطهر ما تختلف ولا تضطرب، ولذلك رجع. عن هذه أحد الأسباب التي دفعت الإمام أن يقول أن القرآن هو الحيض. يكفي ولا ما يكفي هذا اليوم؟ يكفي هذه الليلة المباركة، يكفينا في هذه الليلة المباركة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، رجل صام اليوم السبت لأن الشارع رغب في كثرة صيام شهر محرم ولا يريد أن يصوم غدا الأحد، فهل هناك بأس في إفراد الصيام يوم السبت؟ جاء حديث، لكن الأئمة بعض أهل الحديث ممن له اطلاع في الحديث يقول هذا الحديث وإن صححه من صححه فإنه مضطرب، لأنه يخالف الآثار التي وردت بالترغيب في الصيام وإفراد الجمعة بصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده، وما عدا ذلك فيقول بجواز الصوم فيه، والعلم عند الله. والصحيح أنه يجوز إفراد السبت بصيام، ما ورد فيه صريح نهي في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. هل علي شيء إن قرأت القرآن من المصحف سرا دون تحريك الشفتين؟ لا، القراءة لا بد من لفظ، لا بد من تلفظ، القراءة لا بد من تلفظ، فلذا يجب أن تؤجر، ولكل حرف 10 حسنات، لا بد أن تأتي بالألفاظ. إذا قرأت سرا كذكرك الله سرا قد تؤجر عليه، لكن الثواب المعين في هذا والله أعلم إلا لمن قرأه، لمن أسمع نفسه، أما في الصلاة فلا يصح، هذا باتفاق. لو صلى وقرأ في نفسه بمعنى لم يسمع نفسه ولم يتلفظ ولم يصدر الحروف من شفتيه ما صحت صلاته، ولو قرأها بينه وبين نفسه قد يثاب على ذلك، لكن ليست هي المطلوبة شرعا ولا أجر عليها ذلك الأجر، والعلم عند الله سبحانه. نعم. فضيلة الشيخ، ما الراجح في مسألة اشتراط الغسل للخروج من العدة؟ هذه مسألة خلافية، والأدلة متكافئة عندي، أنت لو أخذت بأيهما إن شاء الله يكون فيه الخير والأجر. نعم. أقرأ. يستفسر عن أشهر شهر شوال وكيدا، هل هو من أشهر الحرم؟ يعني أشهر الحرم رجب وذي الحجة والمحرم، أربعة أشهر حرم: شوال، القعدة، والحجة، ومحرم، ورجب الأصم. رجب الفرد لأنه مفصول، والقعدة والحجة والمحرم، هذه الأربعة الأشهر الحرم الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يكف نفسه ويزمها عن المعاصي، لأن الحسنات كما تضاعف في الأزمنة كذلك تضاعف السيئات، والعلم عند الله. نعم. رجل جامع زوجته في رمضان قبل أن يؤذن المؤذن واستمر حتى أقيمت الصلاة، فهل عليه شيء؟ أي هذا فاطر، أنا أفطر في رمضان، أنا إن استمر على ذلك اختلفوا في القضاء، لكن ليس هذا شأنه، شأن من واقعها وهو صائم، فهذا الذي يجب عليه النزع إذا علم أن الفجر وما كان يعلم قبل وقاعه، يجب عليه النزع وصومه إن شاء الله صحيح، لكن هذا الذي استمر على ذلك فهذا كمن أتى أهله نهار رمضان، فهذا إما أن يقال عليه الكفارة بالتخيير، إطعام صيام وشاري، إطعام 60 مسكينا، تحرير رقبة أو إطعام 60 مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، وهذا هو الأولى، لأن هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم لذلك. ومن قال أن فعل هذا متعمد لم يكن بدافع، علم أن الفجر قريب ولم يراعي حرمة الوقت ولا الشهر، فهذا كالمتعمد حين يأكل أثناء النهار، والمتعمد في فعل ذلك يعظم جرمه فلا تقوم الكفارة في سد الخلل، لا ليس عليه إلا أن يتوب إلى الله، ولا يجزيه لو صام الدهر كله، إنما عليه أن يكثر من النوافل، والعلم عند الله سبحانه. نعم.